إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل في باب ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتختم في يمينه، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: كان الحسن والحسين يتختمان في يسارهما. كان الحسن والحسين يتختمان في يسارهما. ما زال رحمه الله تعالى يسرد في الأحاديث المتعلقة بالخاتم، وقد بوب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتختم في يمينه، أي في اليد اليمنى. والإمام الترمذي ضعف الأحاديث التي تقول فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك يتختم في يساره، قال أنها لا تصح. لكن سبق أن ذكرنا أنه ثبت في صحيح مسلم من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يتختم في هذه، وأشار إلى يده اليسرى، فصح عند مسلم أن النبي تختم في يساره. ولهذا رجح ابن القيم وغيره أن الأمر واسع، يجوز أن تتختم في اليد اليمنى كما أنه يجوز أن تتختم في اليد اليسرى. والإمام الترمذي رحمه الله ورد هذا الحديث عن جعفر بن محمد عن أبيه. جعفر بن محمد هو الصادق، والده هو الباقر، وهم من أهل البيت من أحفاد النبي عليه الصلاة والسلام. قال: كان الحسن والحسين، أي أبناء فاطمة رضي الله عنها سيدة شباب أهل الجنة، يتختمان في يسارهما. هذا الحديث الذي أورده الإمام الترمذي إسناده قال: حدثنا قتيبة بن سعيد والبغلاني أبو رجاء ثقة ثابت روى له الستة، وحاتم بن إسماعيل هو المدني أبو إسماعيل صحيح الكتاب صدوق يهم، صحيح الكتاب صدوق يهم روى له الستة كذلك. جعفر بن محمد هو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الملقب بالصادق، صدوق فقيه إمام، روى له البخاري في الأدب ومسلم والأربعة، ومات سنة 148 هجرية، ومن أئمة أهل السنة ومن أئمة أهل البيت. عن والده ومحمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الملقب الباقر ثقة فاضل، روى له الستة، ومات سنة 110. هذا الإسناد فيه انقطاع، هذا الإسناد فيه انقطاع، لأن الباقر لم يدرك الحسن، فالحسن مات قبل، لم يدركه، يعني لم يدرك عمه الباقر، عمه الحسن لم يدركه. والحسين والده كان لما مات الحسين كان هو عمره 4 سنوات. قال العلماء: محمد بن علي لما توفي الحسين كان عمره 4 سنوات، فلم يدرك جده الحسين، الحسين جده لم يدركه، ولم يدرك عم أبيه اللي هو الحسن، فالإسناد فيه انقطاع. قد يمكن أن يكون قد سمعه من والده زين العابدين، ممكن هذا، إذا كان سمعه من والده فهو متصل، وإلا فيكون فيه انقطاع وأرسله يعني. فإن صح هذا الحديث فهو يدل على أنه كان معروف عند الصحابة أنه يجوز تختم في اليسار، وهذا معروف عندهم لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كذلك تختم في اليسار. الإمام الترمذي يرجح أن التختم يكون في اليمين وبوب على هذا الأمر، فلماذا أورد هذا الأثر هنا؟ هذا الأثر لماذا أورده الإمام الترمذي في هذا الباب؟ يظهر الله أعلم أن الإمام الترمذي أورده ليبين أن كل ما جاء في التختم في اليسار لا يصح، ومن بين هذا الأثر لأن فيه انقطاع فليس فيه حجة لأنه منقطع، يظهر أنه أورد هذا ليبين أنه ليس فيه حجة وأن إسناده منقطع والله أعلم، أو أورده ليبين أن في المسألة خلاف، وإن كان الراجح عنده أنه التختم يكون في اليمين، والأمر كما قلنا كله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في كلا الأمرين سواء في اليمين أو في اليسار. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أنبأنا محمد بن عيسى وهو ابن الطباع قال حدثنا عباد بن العوام عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتختم في يمينه. جاء في بعض النسخ زيادة فوق بعدما ذكر الإمام الترمذي الحديث، قال: وقال أبو عيسى وهو الإمام الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا من هذا الوجه. قال: وروى بعض أصحاب قتادة عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يتختم في يساره، وهذا حديث لا يصح أيضا. فهذه الزيادة في بعض النسخ عندك، هذه الزيادة عن الترمذي مذكورة في بعض النسخ، لكن في النسخ المشهورة غير موجودة، ولذلك الشراح الذين تعرضوا للحديث القدامى لم يشرحوها. على كل، الإمام الترمذي رحمه الله أورد هذا الحديث، وإسناده عبد الله بن عبد الرحمن هو الإمام الدارمي صاحب السنن صاحب المسند الإمام الحافظ الثقة روى له مسلم وداود الترمذي. محمد بن عيسى وابن نجيح البغدادي أبو جعفر بن الطباع ثقة فقيه كان من أعلم الناس بحديث هشيم، ثقة فقيه كان أعلم الناس بحديث هشيم روى البخاري تعليقا أبو داود الترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه. عباد بن عوام بن عمر الكلابي أبو سهل الواسطي ثقة روى له الستة. وسعيد بن أبي عروبة مهران اليشكري أبو النضر البصري ثقة حافظ كثير التدليس واختلط وكان من أثبت الناس في قتادة روى له الستة كذلك. قتادة وابن دعامة السدوسي البصري الإمام أبو الخطاب ثقة ثبت روى له الستة. وأنس بن مالك سبق. هذا الحديث الذي أورده الإمام الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه سبق بعض الأحاديث قبلها تدل عليه، وهذا الذي رجحه الإمام الترمذي. لكن قول الترمذي رحمه الله في هذه الزيادة: لا نعرفه من حديث سعيد عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه. ما معنى إلا من هذا الوجه؟ أي لا نعرفه إلا من طريق عباد بن عوام المذكور في الإسناد، عباد بن عوام عن سعيد، يعني لا نعرف هذا الحديث عن سعيد بن أبي عروبة إلا من طريق عباد بن عوام. ومعروف عباد بن عوام كما هي درجته وإن كان ثقة، إلا أن الإمام أحمد رحمه الله قال حديثه عن ابن أبي عروبة مضطرب، حديثه عن ابن أبي عروبة مضطرب. هناك بعض الثقات حديثهم عن بعض الشيوخ فيه اضطراب أو فيه ضعف، ولذلك العلماء حصروا هؤلاء الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم أو ضعفوا إذا رووا من طريق أهل بلد معين أو روى عنهم أهل بلد معين، وقد ألفت رسالة دكتوراه للشيخ الرفاعي حفظه الله، عنوانها الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم، فجمعهم ودرسهم ويذكر، فمن بينهم هذا، قال الإمام أحمد حديثه عن ابن أبي عروبة فيه اضطراب، وهذا منهم. لكن قول الإمام الترمذي لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ثم قال وروى بعض أصحاب قتادة أنه كأن قال وروى بعض أصحاب قتادة زيادة هذه عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتختم في يساره، وهو حديث لا يصح أيضا، فهو يضعف رحمه الله هذه الأحاد. لكن قد ثبت عند مسلم إسناد لم يذكره الإمام الترمذي رحمه الله، وهو من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس أنه صلى الله عليه وآله كان يتختم في الخنصر من اليد اليسرى، أشار إلى يده في الخنصر بيد اليسرى. هذا الإسناد هو على شرط صحيح مسلم، رواه الإمام مسلم صحيحه، وفيه فائدة يعني، وهي أن حماد بن سلمة من أثبت الناس في ثابت المناني، يعني روايته عن ثابت مقدم على غيره، ولذلك هذا الإسناد صحيح لا شك فيه. ومع ذلك الإمام الترمذي لم يذكره وضعف غيره. فالحاصل أن السنة يجوز تختم في اليمين كما يجوز تختم في اليسار، لكن اختلفوا في الأفضل أيهما. بعضهم قال الأفضل هو اليمين لأنه كان آخر، لأن اليمين مقدمة، وبعضهم قال اليسار لأنه كان آخر الأمر. يعني من بيهقي يرجح أن الأفضل اليسار. لما؟ قال لأن اليمين كان يتختم نفسه في بداية الأمر ثم ألقى ذاك الخاتم كما سيأتينا، ثم آخر أمره كان يتختم في اليسار، فقال الشيء الأخير الذي كان يفعله نفسه هو أفضل، والله أعلم. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاتما من ذهب فكان يلبسه في يمينه، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فطرحه وقال لا ألبسه أبدا، فطرح الناس خواتيمهم. قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاتما من ذهب فكان يلبسه في يمينه، فاتخذ الناس خواتيما من ذهب فطرحه وقال لا ألبسه أبدا، فطرح الناس خواتيمهم. إسناد هذا الحديث قوله حدثنا محمد بن عبيد المحاربي هو أبو جعفر النحاس الكوفي صدوق روى له أبو داود والترمذي والنسائي. عبد العزيز بن أبي حازم سلمة بن دينار المدني صدوق فقيه روى له الستة. موسى بن عقبة ابن أبي عياش الأسدي مولى آل الزبير ثقة فقيه إمام في المغازي روى له الستة. نافع مولى بن عمر الإمام الحافظ المعروف وابن عمر رضي الله عنه الصحابي الجليل. الحديث هذا رواه البخاري ومسلم. قوله اتخذ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله خاتما من ذهب، اتخذ خاتما من ذهب، هذا كان في أول الأمر قبل أن ينزل تحريم الذهب على الرجال. ففي بداية الأمر كان الأصل أنه يجوز تختم الذهب لأن الأصل البراءة، فكل شيء يجوز إلا ما ورد النهي عنه يعني. فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتم، لما احتاج إلى الخاتم اتخذ خاتما من ذهب، فهذا كان قبل أن يحرم الله عز وجل على الرجال الذهب. فلما نزل تحريم الذهب طرحه النبي عليه الصلاة والسلام وألقاه ولم يلبسه بعد ذلك. وقد أجمع العلماء على أن الذهب محرم على الرجال، كما أجمعوا على أنه حلال للنساء، فالرجل لا يلبس الذهب سواء خاتم أو غيره. ولذلك بعد ما يفعله بعض الشباب في هذا الزمان، بعضهم يلبس خاتم من ذهب، بعضهم يلبس يعني سنسلة أو كذا بتاع ذهب، بعضهم يجعل سوار هنا في يده وما يضع فيه سموه، هذا كله مخالف للشرع، الرجل لا يلبس هذا. بل الرجل مباح له خاتم من فضة ولا يتعداه، بعضهم في الغالب لابس 3 أخوات أو 4، هذا مخالف، هذا فعل النساء وليس من فعل الرجال. وبعضهم يدير سلسلة حتى ولو كانت فضة لا يفعلها، لأن هذا يوقف على ما ورد فقط، خاتم واحد، وأقصى ما قيل خاتمين، بعض العلماء قال يجوز خاتمين. فلما اتخذ النفس خاتما من ذهب، قلت هذا في بداية الأمر، كان يلبسه في يمينه، وهذا هو الشاهد من الحديث أنه يتخذ في يمينه. فاتخذ الناس خواتيم من ذهب. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقتدون بالنبي عليه الصلاة والسلام ويحبون أن يتشبهوا به، فلما رأوه اتخذ خاتم، اتخذهم كذلك خاتما أو خواتيم من ذهب. فلما نزل التحريم ألقاه نفسه قال لا ألبسه أبدا. لماذا لا يلبسه أبدا؟ لأنه محرم والله عز وجل نهى عنه. فلما ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم اقتدى به الصحابة مرة ثانية في هذا الإلقاء. هذا حقيقة الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا الصحابة قدوتهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فعل يفعلونه وما ترك يتركونه وما ألقاه يلقونه. فطرح الناس وألقوا تلك الخواتم. فالحاصل من هذا الباب الذي أورده الإمام الترمذي، وهو أنه يجوز للمسلم أن يتختم يلبس خاتم من فضة. وقلنا هذا الخاتم ليس من سنن العبادة بل هو من سنن العادة، يجوز لك أباح الشرع أن تلبسه، لكن لا تتقرب إلى الله بلبس الخاتم. الأمر الثاني، يجوز لك أن تلبسه في اليمين كما يجوز أن تلبسه في اليسار. في أي أصبع تلبسه؟ في الخنصر، الأصبع الصغير هذا، هذا الذي ورد. ويعني احنا كثير منا يلبسه في بنصر، هذا اسمه نعم، لكن لا أدري ما هو دليله. تواطأ الناس يفعلونه لكن ما أدري ما هو دليله. الوارد هو الخنصر. ولهذا يقول الإمام النووي رحمه الله أجمع المسلمون على أن السنة جعل الخاتم أو جعل خاتم الرجل في الخنصر، هذا الأصبع الصغير، سواء في اليمين أو في اليسار، لكن في الأصبع الصغير. قال وأما المرأة فإنها تتخذ خواتيم في أصابعها. أما المرأة بخلاف الرجل تلبس كم تريد من خواتيم وتجعل في أي أصبع شاءت، كلها جائز لها لأنها تتزين هي بها لزوجها. أما الرجل فمباح خاتم واحد ويجعله في الخنصر، ولذلك هذا هو الوارد. فإذا وجدتم سنة أو ثابت أنه وضع في أصبع آخر فبها، وإلا فنقتصر على وضعه في الخنصر. أنا والله كنت نلمسه في الأصبع الثاني هذا على الأصل، يعني كثير من أهل العلم رأيتهم يفعلونه، لكن لما طلعت على هذا الأحاديث لم أجد دليلا على الأسبوع الثاني هذا، ولذلك الأصل نقتصر على الخنصر حتى يثبت غيره، والله تعالى أعلى وأعلم. فهذا باختصار ما يمكن أن يقال في قضية الخاتم. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما انتهى من الخاتم انتقل إلى شيء آخر وهو السيف، أي كيف كان سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. معلوم أن اسم كان له سيف، بل كانت له سيوف أكثر من سيف، فما هي صفة تلك السيوف؟ فأورد رحمه الله هذه الترجمة ليذكر الأحاديث الواردة في صفة سيفه عليه الصلاة والسلام، من حيث وصفه ومن حيث هيئته ومقبضه ومما صنع ذاك السيف وبما حلي وما يتعلق بالسيف عموما. مناسبة هذه الترجمة لما قبلها، إمام الترمذي قبل هذا الترجمة ذكر باب الخاتم ثم بعده ذكر باب السيف، يعني ما علاقة الخاتم بالسيف؟ لماذا ذكره بعده مباشرة؟ هل توجد مناسبة أو لا توجد مناسبة؟ يقول أهل العلم أن الإمام الترمذي لما ذكر الخاتم، والخاتم اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم ليختم به رسائله وكتبه التي يبعثها إلى الملوك والرؤساء يدعوهم إلى الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قامت دولة الإسلام في المدينة صار يبعث بالرسائل يدعو أهل الكتاب ويدعو ملوك الأرض، إلى فأرسل إلى هرقل وإلى كسرى وإلى المقوقس، أرسل لهم كتبا يدعوهم إلى الإسلام، وتلك الكتب كانت لابد أن تختم، فاتخذ الخاتم لحاجة طبع وختم الرسائل حتى تكون لها مصداقية عند من يرسلها إليهم. فالمقصد من تلك الكتب ما هو؟ هو الدعوة إلى الله. تلك الرسائل تلك الكتب أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو الناس إلى الإسلام. فالإمام الترمذي ذكر الخاتم الذي يتضمن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الناس إلى دين الله تبارك وتعالى. ثم بعده ذكر باب السيف. قال بعض العلماء مناسبة ذكر السيف بعد الخاتم أن الأصل في الإسلام أن ندعو الناس بالكلمة الطيبة وبالرسائل وبالكتب وبالوعظ وبالإرشاد، فإذا لم يقبلوا هذا الأمر ولم يقبلوا هذه الدعوة ويعني عاندوا وصدوا عن سبيل الله استحقوا أن يدعوا بالسيف وبالقتال. وهذه مناسبة ذكر السيف بعد الخاتم، أي أنه بدأ بدعوتهم ولم يقاتلهم ابتداء، ما راح يقاتل الروم ابتداء، وإنما أرسل إليهم، فلما تعنتوا ولم يؤمنوا وصدوا عن سبيل الله قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل إليهم الجيوش. فهذه مناسبة ذكر السيف بعد باب الخاتم. النبي عليه الصلاة والسلام من منهجه وطريقته وسنته أنه كان لا يغير على قوم حتى يدعوهم إلى الإسلام، فإن قبلوا فذاك هو المقصود، وإن أبوا وعاندوا يقاتلهم، إن كانوا أهل الكتاب وأعطوا الجزية فذاك، وإلا فيقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم لتكون كلمة الله عز وجل هي العليا. وفي هذا يعني بيان فضل الدعوة إلى الله، وأن الدعوة إلى الله عز وجل تكون ابتداء بالرفق واللين والكلمة الطيبة والموعظة الحسنة، هذا هو الأصل. فإن تعذر ينتقل إلى الأمر الثاني، ولا يعقل أن تقاتل كافرا ابتداء دون أن تدعو إلى الإسلام، هذا لا يعقل وليس هذا من منهج أهل الإسلام، فلا بد من الدعوة والتبليغ. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله، لا أن تقاتلهم، أول شيء تدعوهم إذا استجابوا فذاك. فالمقصود من الجهاد هو دعوة الناس إلى الإسلام، فإذا حصلت هذه الدعوة هذه الاستجابة بغير القتال فلا نذهب إلى القتال، واضح يعني هذا الأمر لا بد أن يتنبه له. ثم قال الإمام قوله رحمه الله باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. المتفق عليه أن النبي كان له أكثر من سيف، بعضهم قال 9 سيوف بعضهم قال أكثر من ذلك، والإمام الترمذي يقول صفة سيف رسول الله، لا يعني هذا أن له سيف واحد، لأن المفرد المضاف يفيد العموم، صفة سيف رسول أضاف السيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أضيف السيف الذي هو مفرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم دل على أنه مقصود به جنس السيف، أي له كل السيوف التي كانت له. ولهذا يقول الله عز وجل في القرآن الكريم لموسى عليه السلام لما أرسله هارون إلى فرعون قال فقولا إنا رسول رب العالمين، قولا أنتم الاثنين لفرعون إنا رسول رب العالمين، فرسول رب أضاف الرسول إلى رب العالمين، ف المقصود به المفرد المضاف يفيد العموم، أي ليس معناه واحد، أي كل رسول يدخل في هذا هو وهارون عليهما السلام. يذكر أهل السير كابن القيم رحمه الله وغيرهم أسماء سيوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم سيوفه كانت لها أسماء، كل سيف له اسم، هذا معروف، بل حتى دواب النفس كان لها أسماء، ناقته كان لها اسم، حماره كان له اسم، يعني فرسه يعني دوابه لها أسماء، والصحابة رضي الله عنهم نقلوا ذلك في ما أثر عنهم. من أسماء سيوف رسول الله صلى الله عليه وسلم المأثور، له سيف اسمه المأثور، وله سيف اسمه القضيب، وله سيف اسمه القلعي، القلعي بضم القاف وفتح اللام، ويجوز كذلك فتح اللام القلعي، نسبة إلى قلع موضع بالبادية، مكان بالبادية يسمى قلع، سيوف تصنع هناك يسموها القلعي أو القلعي. وله سيف اسمه البطار، البطار، وله سيف آخر اسمه الحتف، الحتف، وله اسم سيف اسمه المخذم بالذال المعجمة المخذم، وله سيف اسمه الرسوب، الرسوب، وله سيف اسمه ذو الفقار، ذو الفقار. لماذا سمي ذو الفقار؟ قال لأن كانت فيه أسنان مثل المنجل وغيره، فيه يعني أسنان، فسمي ذو الفقار. وله سيف اسمه العظب، العظب، وهذه اللي ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله. وذكر كذلك سيف اسمه الصمصامة، له سيف اسمه الصمصامة، وسيف آخر اسمه اللحيف، اللحيف. فهذه أسماء سيوف النبي عليه الصلاة والسلام، ومعروف أنها النبي صلى الله عليه وسلم كلهم كانت لهم هذه السيوف، لأنهم كانوا يجاهدون في سبيل الله فيحتاجون إلى هذه العدة، وقد أمر الله عز وجل بإعداد العدة، فقال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فلا بد على ولي الأمر أن يعد الجيوش ويجهز الجيوش حتى يحمي بيضة أهل الإسلام، فلا يمكن أن تكون دولة إسلام ليس لها جيش ليس لها قوة، لأن ممكن أن يغير عليها الكفار، ولذلك لا بد من ولي الأمر مهمته أن يدافع على أهل الإسلام. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال كان قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة، كان قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فضة. إسناد الحديث محمد بن بشار سبق بندار ثقة، وهب بن جرير هو وهب بن جرير بن حازم أبو عبد الله الأزدي البصري ثقة رواه الستة كذلك، والده جرير بن حازم أبو النضر البصري ثقة، ولكن حديثه عن قتادة فيه ضعف، حديثه عن قتادة فيه ضعف، هذا كذلك من الثقات الضعيف في بعض شيوخهم روى له الستة، وهذا الحديث عن قتادة، وقتادة بن دعامة السدوسي سبق وأنس بن مالك سبق، فالحديث هذا فيه ضعف لحال جرير بن حازم، فروايته عن قتادة ضعفت أو ضعف في قتادة، لكن جاء هذا الحديث من طرق أخرى عن قتادة فانجبر ذاك الضعف، فالحديث صححه أهل العلم. قوله كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة، كانت قبيعة سيف رسول الله، القبيعة على وزن الطبيعة. ما معنى القبيعة؟ هي ما على طرف مقبض السيف، مقبض تاع السيف من تحكم السيف فيه شيء يمنع الكف من أن تنزلق، حاجز، تلك هي القبيعة، ذاك الحاجز الذي يوضع في السيف حتى اليد لا تنزلق ويكون السيف يثبت في اليد، فتلك الحلقة وذلك الحاجز أو تلك السد يسمى القبيعة. فقال العلم هي ما على طرف مقبض السيف يعتمد الكف عليها لئلا ينزلق، فالكف، فتلك معروفة عندكم السيف في واحد شيء خارج من تحكم، هذه الشيء هو القبيعة، تلك القبيعة قال أنها كانت من فضة، كانت من فضة، فهذا يدل على جواز تحلية السيف بشيء من الفضة ولا مانع من ذلك، فكان القبيضة أو الحلقة أو شيء من فضة يجوز ذلك، فما دام أن سيف النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه شيء من الفضة. جاء عند الإمام البخاري رحمه الله عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: لقد أبو أمامة رضي الله عنه يقول: لما رأى بعض الناس في سيوفهم فضة وذهب وشيء من ذلك، فقال: لقد فتح الفتوح قوم ما كانت حلية سيوفهم الذهب ولا الفضة. لقد فتح الفتوح قوم ما كانت حلية سيوفهم الذهب ولا الفضة، إنما كانت حليتهم العلابي والآنك والحديد. فأبو أمامة رضي الله عنه لما رأوا ناس يحلون سيوفهم ذكرهم، قال: هذه الفتوح التي فتحت، يعني بلاد الإسلام انتشر في هذه البلدان الناس الذين كانوا يجاهدون في سبيل الله وهم الصحابة الكرام، يقصد الصحابة رضي الله، ما كانت سيوفهم كذلك محلات بالفضة والذهب، وإنما قال كانت محلات بالعلابي. العلابي هي الجلود الغير مدبوغة، يجعلونها في تحجز يعني اليد حتى لا تنزلق، والآنك يجعلون هذه القبيعة من الآنك. الآنك هو الرصاص، الرصاص المذاب هذا يصنع به، والحديد معروف، يعني مقصوده هنا لم يكن فيها فضة ولا ذهب. يقصد رحمه الله أن غالب سيوفهم كذلك، لماذا؟ لأنهم كانوا فقراء، ما كل إنسان يستطيع أن يحلي سيفه بالفضة، لكن لا يعني هذا الأثر عن أبي أمامة أنه لا يجوز، لأن سيف النبي عليه الصلاة والسلام كان فيه شيء من الفضة، وإنما المقصود أنه كانوا أو ذاك وحالهم، ولا يشترط أو ربما رأى فيهم شيء من الزهو وغير ذلك فذكرهم أنهم من أفضل منكم ما كانوا يفعلونها، لكن المقصود أنه يجوز لأنه ثبت في حديث الذي ذكره الترمذي رحمه الله وغيره. ثم قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي أو حدثنا أبي قال عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن البصري قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. هذا الحديث مثل الذي سبق، وإنما ذكره من طريق آخر. محمد بن بشار سبق، معاذ بن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي البصري صدوق ربما وهم رواه الستة، هشام والده ابن أبي عبد الله الدستوائي أبو بكر ثقة ثبت وقد رمي بالقدر رواه الستة، قتادة بن دعامة سبق، سعيد بن أبي الحسن البصري، سعيد بن أبي الحسن البصري هو شقيق أو أخو الحسن البصري الإمام المعروف، وسعيد هذا ثقة رواه الستة ومات 700 هجري. هذا الحديث مرسل لأن سعيد لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام فبينه وبين وصل، ولذلك هذا الحديث مرسل، لكن يشهد له الحديث السابق. ثم قال الترمذي رحمه الله: حدثنا أبو جعفر محمد بن صدران البصري قال حدثنا طالب بن حجير عن هود وهو ابن عبد الله بن سعيد عن جده قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكة يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة. قال طالب: فسألته عن الفضة فقالت: كانت قبيعة السيف فضة. قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكة يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة. قال طالب: فسألته عن الفضة فقال: كانت قبيعة السيف فضة. هذا الحديث أورده الإمام الترمذي من طريق أبي جعفر محمد بن صدران البصري الأزدي المؤذن وهو صدوق رواه أبو داود الترمذي النسائي، عن طالب بن حجير العبدي البصري صدوق كذلك، عن هود بن عبد الله العبدي قال الحافظ مقبول أي عند المتابعة وإلا الأصل فيه ضعيف، عن قال عن هود هود عن جده، من هو جده؟ اسمه مزيدة، مزيدة بن جابر أو ابن مالك وهو الأصح كما قال الحافظ العصري العبدي صحابي مقل، جده صحابي يسمى مزيدة رواه البخاري في الأدب والترمذي. هذا الإسناد ضعيف لا يصح، لحال هود ابن عبد الله بن سعيد فإنه ضعيف ولم يتابع. يقول الإمام الذهبي رحمه الله: هذا منكر، حديث منكر. قال: فما علمنا في حلية سيفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذهبا، أي لا يوجد أثر أو حديث يدل أن سيف نفسه كان فيه الذهب، وإنما الوارد أن كان فيه شيء من الفضة وقبيعات، أما الذهب فلا. ولهذا لا يجوز كما قال الشافعي وغيرهم أن يحل السيف بالذهب. بعضهم قال يجوز ترهيبا للكفار، قال لأن الحرير، قالوا لأن مثلا التبختر، مش التبختر هذه لا تجوز، لكن في الحرب يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع، لما رأى أبو دجان يمشي بين صوب يختال أمام الكفار، يعني يغيظهم، فقال هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع، في الجهاد فأباحها الله، يعني حتى يعني يذل هؤلاء الكفار ويزيد من غيظهم وحنا. بعضهم قال الذهب كذلك في السيف، لكن لا يدل عليه دليل، ولهذا الأصل أن يكون السيف خالي من هذه الأمور. شيء من الفضة يجوز لثبوته عن نفسه، أما الذهب فلا. فهذا الإسناد ضعيف لا يصح، ولهذا قال الإمام الترمذي منكر. ثم قال رحمه الله: حدثنا محمد بن شجاع البغدادي قال حدثنا أبو عبيدة الحداد عن عثمان بن سعد عن ابن سيرين قال: صنعت سيفي على سيف سمرة بن جندب، وزعم سمرة أنه صنع سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان حنفيا. يقول ابن سيرين: صنعت سيفي على سيف سمرة بن جندب الصحابي، وزعم سمرة أنه صنعه على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان حنفيا. إسناد هذا الحديث: قال حدثنا محمد بن شجاع البغدادي المروذي ثقة، رواه الترمذي والنسائي. أبو عبيدة الحداد اسمه عبد الواحد بن واصل السدوسي البصري ثقة، رواه البخاري وابو داود الترمذي والنسائي. عثمان بن سعد الكاتب أبو بكر البصري ضعيف، عثمان بن سعد الكاتب أبو بكر البصري ضعيف، رواه أبو داود الترمذي. وابن سيرين الإمام المشهور محمد بن سيرين الإمام الحافظ العابد رحمه الله. هذا الحديث ضعيف لحال عثمان بن سعد فإنه ضعيف. وقوله ابن سيرين يقول: صنعت سيفي على سيف سمرة بن جندب، وفي بعض النسخ صغت سيفي على سيف سمرة بن جندب، أي على شكله وكيفيته وهيئته، فصنع سيفا مثل سيف سمرة بن جندب في هيئته وشكله وغيره. قال: وزعم سمرة. قوله وزعم سمرة، الزعم قد يأتي بمعنى القول المحقق، أي وزعم سمرة معناه وقال سمرة، وليس معناه زعم دائما تقال في الإنسان الذي تشك في كلامه وكذا يزعم كذا، يعني كأنك تضعف، لا. فيأتي زعم بمعنى القول المحقق، أي وقال سمرة وليس تشكيكا فيه وغيره. على كل الإسناد هذا ضعيف، لكن نتكلم على المتن مع معانيه. يعني قوله وزعم سمرة أنه صنع سيفه على سيف رسول، أي على شكل وصفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وكان حنفيا. ما معنى وكان؟ أي وكان سيف النبي صلى الله عليه وسلم حنفيا. ما معنى وكان سيفه حنفيا؟ هذه الجملة وكان حنفيا يحتمل أنها من كلام سمرة، ويحتمل أنها من كلام ابن سيرين، واحد فيهم قال إما سمرة أو ابن سيرين. ما معنى وكان حنفيا؟ هذه نسبة إلى بني حنيفة. بني حنيفة هي قبيلة من قبائل العرب، ومنهم مسيلم الكذاب الذي ادعى النبوة، مسيلم الكذاب من بني حنيفة. وهؤلاء القوم بنو حنيفة كانوا معروفين بإتقان صناعة السيوف، معروفين هذه حرفتهم وصنعتهم، يعني يصنع لك سيف متقن قوي كذا، كل فكل إنسان يريد أن يكون له سيف من سيوفهم، لأنهم هذه صنعتهم أصحاب هذه المهنة، فيقال سيف حنفي أي مصنوع أو صنعه بنو حنيفة، فكان على شكل سيوفه. ثم قال الترمذي رحمه الله: حدثنا عقبة بن مكرم البصري، بن مكرم البصري قال حدثنا محمد بن بكر عن عثمان بن سعد بهذا الاسم. ذكر لهذا الحديث طريقا آخر عن عثمان، لكن يبقى الحديث مداره عن عثمان بن سعد وهو ضعيف. فعقبة بن مكرم البصري العمي أبو عبد الملك ثقة، ومحمد بن بكر بن عثمان البرساني أبو عثمان البصري صدوق قد يخطئ، لكن قلت الحديث يبقى ضعيف لحال عثمان. فهذه الأحاديث التي أوردها الإمام الترمذي في باب السيف، ويستفاد منها أنه سيف النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه شيء من الفضة، وهي القبيعة هذه التي تحمل يد حتى لا تنزلق كانت من فضة، فيجوز وضع شيء من فضة من الفضة في السلاح للحاجة إليه، والله تعالى على وأهل. بهذا نكون قد أتممنا هذا الباب. يعني ربما اليوم شفتكم غير الإسناد ما كانش، يعني المتون أحيانا المتون تكون هكذا، يعني حديث واحد ويكرره بنفس الإسناد بأسانيد مختلفة، فالناس كيجوا يحضروا وش هي اسمها غير القبيعة فقط وانتهى، فربما يملون يكرروا الأسانيد هذه، حدثنا فلان ثقة ضعيف. هذا هو العلم، هكذا كان السلف الصالح، فكانوا يهتمون، لأن هذا الحديث الذي وصلنا هو قسمان، فيه قسم تاع النقل قسم تاع المتن. هذا الناس اللي ينقلون الحديث لابد أن نعرفهم حتى نعرف هل هذا الحديث صحيح ولا ضعيف، لا نكون كبعض الفرق الذين كل حاجة ينقلها وقال الرسول قال الرسول قال الرسول وينسب النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله. ولهذا النبي يقول: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، مقعده من النار. فهذا تشديد أن تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث لا تدري صحتها، قد تكون مكذوبة وتنسب أو تضيف نفس شيء لم يقله. ومعروف أن النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم هي نسبة إلى الدين، لأن نفسه هو ناقل الدين. ولهذا أهل السنة وأهل الحديث تموا بالأسانيد يذكرونها. الآن في هذه الأصول صار أكثرهم لا يدرس الأسانيد إلا المتخصصين، لكن لا بس أن نذكرها حتى العموم الذين يسمعونها تكون عندهم يعني نظرة، ويترحموا على هؤلاء العلماء. الإمام الترمذي يقول رحمه الله فلان كذا نحيي ذكره، فهذا من الواجب تجاه الحديث الذين كرسوا حياتهم وبذلوا جهدهم ووقتهم وأموالهم في سبيل حفاظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من الأشياء التي يعني قرأتها مؤخرا أن الإمام البخاري رحمه الله صاحب الكتاب الصحيح الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، جمع فيه أصح أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس الآن في هذا الزمن حدثيين جهال يتكلم عن البخاري، عيب عيب عليهم، لو عرفوا قدر أنفسهم وقدر البخاري لما جاز لهم أن يتكلم عليه. سبحان الله، الرحلة التي رحلها الإمام البخاري في طلب الحديث حتى جمعت السنة، كم كيلومتر مشى؟ هذا السؤال نفسكم فقط. هو بلاده بخارة، بخارة عبكم من جاية، واش باكستان مور باكستان، فكازاخستان هذوك الدول تاع الدول الإسلامية اللي كانوا تابعين تحت الصوفيين ثم استقلوا الآن، بعد أفغانستان يعني بعيدة بخارة هذه جدا. انتقل من هناك وبدأ جاي يمشي، مر على خراسان طاشقند الري مصر، وصل الحجاز قبل المدينة مكة، ودخل الحجاز ثم طلع وراح للشام مصر الشام، بعد راح الكوفة البصرة وعود رجع البلاد. يعني ضرب الرحلة كم من كيلومتر مشى في ري، بين البلدة والبلدة بين مكان 500 كيلومتر 800 كيلومتر، المهم المسافة اللي مشاها كلها أكثر من 14,000 كيلومتر، 14,000 كيلومتر مشاها باش يجمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الرحلة تتطلب إنفاق أموال كذا، وما كانش بكري كما الآن طائرة وسيارة وقطار، لا يوجد. إما يمشي أحسن أحواله يركب فوق حمار ولا شيء، والطريق ما يش معبدة كما الآن، يعني صحاري وحيوانات مفترسة وقطاع طرق ويعني وأشياء، وهو صابر ومحتسب ويمشي في السنة هذه باش يجمع السنة ويحفظها. 14,000 كيلومتر من أجل الحديث. هنا الآن المسجد قدامهم تستحضر حلقة باش تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بعد تتكلم وتحسب روحك أننا ناس كبار حنا نهضروا. هلا قلت لك حنا المشكلة أننا لا نعرف قدر أنفسنا ولا نعرف قدر غيرنا. الأصل هاد العلماء لما نسمعوه إنسان يبقى يترحم عليهم ويعني يسأل الله أن يجعلهم في أعلى المقام في الجنة. لكن الله عز وجل لما كان هذا الإمام مخلص لله عز وجل أخلد الله ذكره عنده. الآن منذ أن مات الإمام البخاري، مات في سنة 256 هجرية، يعني عنده الآن 12 قرنا من إيمان، 12 قرن يعني 1200 سنة، والناس يقرأوا في الكتاب تاعه ويترحموا عليه، وكل من قرأوا كتابه يأخذ الأجر لأن السنة هو كان سبب في نشرها. فانظر هذا الجهد اللي بذله، ولما كان مخلص ربي سبحانه أخلد ذكره. كانوا كثير من الناس في زمن البخاري، الآن واحد ما يسمع بهم، واحد ما يذكرهم، واحد ما يعرفهم. البخاري كل الناس يعرفونه، حتى الأطفال الصغار يقول لك رواه البخاري، مهم يذكروه. ولذلك النصيحة لي ولكم الإخلاص لله عز وجل في كل عمل، كن مخلص لله، تريد به وجه الله، وتريد أن تبذل جهد في سبيل نشر هذا الدين ولو بكلمة واحد. ممكن تلقى شخص في الطريق تعلم له سنة، ولا تدعي للصلاة، ولا تحبب له في طلب العلم، تبينك وبينه، المهم تكون سبب في هدايته. ممكن ذاك الإنسان يهديه الله عز وجل على يديه ويتعلم، ممكن هو يصير عالم، ممكن. فلما يصير هو عالم انت راك بدلت سبب معه، فكل الأعمال اللي يديرها والأجر حدك نصيب منها. وممكن هذاك الإنسان وليده يصير عالم ويتعلم هو يولي حتى أبنائه، واحد من أولاده يخرج عالم، فتكون انت عندك سبب. ولذلك النبي يقول لا تحتقر من المعروف شيئا، أي معروف تقدر تديره ما تحتقرش، ما تقولش هذه صغيرة هذه ولا، ممكن عمل يسير إذا قارنه الإخلاص لله عز وجل وتعظيم الله عز وجل في القلب. هذاك العمل قد يكون سبب لدخولك الجنة ونجاتك من النار. والأحاديث كثيرة في هذا الأمر. رجل كان يمشي في الطريق تلقى غصن مرمي في الطريق، شجرة شافها قال والله غير نحيها لا تؤذي المسلمين، نيته نيته نحيها باش ما يتأذوش المسلمين. واحد ما شافه بينه وبين الله عز وجل عمل يسير. هذاك شو واحد ما يقدر له، وشحال حنا رانا نشوف الطريق وانا نحو الأغصان، يا هل ترى هل كلنا راح يكون هذاك العمل يدخلنا الجنة؟ ممكن كلنا، ممكن ماشي كلنا، لأن ذاك الرجل قام في قلبه من الإخلاص ومن تعظيم الله، هو ذاك السبب اللي كان. هذه المرأة الزانية كانت بني مرأة تزني زانية بغي، شربت الماء كانت عطشانة، لقات كلب عطشان يلهث من العطش، خزرت فيه قالت هذا راه عطشان كيما أنا كنت عطشان، هبطت في البير جابت له الماء عطاته يشرب كلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم فشكر الله لها، ربي يشكر لها الفعل تاعها فغفر لها. زانية غفر لها ربي، خاطر سقات كلب. عمل يسير ولا ماشي يسير؟ سهل، ما سقات نقولوا ناس ولا رحيم، كلب كلب. لكن لما قام في قلبها من تعظيم الله والإخلاص، يعني الله عز وجل يعلم ما في القلوب، غفر له. ومثل رجل آخر ساق كلب من غفر الله عز وجل. ولذلك ممكن عمل يسير إذا قارنه الإخلاص تدخل به. فكيف إذا كان العمل هو حفظ الدين مثل البخاري وغيره؟ ولذلك احرصوا أي حاجة تقدر تعلمها تعلمها بالدين وتعمل بها وعلمها لغيرك، وما تحقرش روحك، ما تقولش أنا مانيش قاري ومانيش عالم ومانيش كذا، وتقول له الصحابة كذا يقول لك هذوك الصحابة، تقول له هذاك الرسول وشكون هذا الرسول ما تتبع والصحابة ما تتبع وشكون تتبع؟ ما راناش نقول لك تكون مثل الرسول، لا تستطيع، ولا تكون مثل أبي بكر، لا تستطيع، لكن امشي وراهم وتبع وحاول. فالإنسان ما يحترش نفسه، أي واحد فينا يسمع حاجة يعلمها ويكون العمل تاعه لوجه الله عز وجل. فلهذا نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لخير ما يحبه ويرضاه، وأن يوفقنا لتعلم هذه السنة والعمل بها والدعوة إليها والصبر على الأذى في سبيلها. فإن كثير من الناس الآن صارت لهم يعني لا يعظمون السنة، حتى كي يقرأوا يقرأوا أشياء بعيدة عن السنة. فنحن صدورنا إن شاء الله من كتاب ربنا سبحانه وتعالى وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.